وهذا أيها الإخوة هو الشريط السابع. سلام. أحسن. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار. مثالها في النهي أسامة. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. أي شيء؟ أي شيء. طيب. ومثالها في سياق النفي سأل إيش؟ ما أحد قائم. ما أحد قائم. أنت تميم ولا حجابي؟ إيش؟ والحجابي أعرب العرب. لا أنت ما أحد قائم. هل قائم؟ إذا صرت حجازيا بعد أن كنت تميميا. طيب مثال ثاني ما لم نكره في السياق النهي. طيب الشرط نكره في سياق الشرط مثالها أنزل انتفت إيش انتبتوا خيرا أو تفتوا. طيب هذا في سياق الشرط الإسلام المكاري. نعم أنت خلينا الله يفعل كلهم جميع كل واحد يقول غير الثاني. أنا عرفت الأخطاء الفريق خلاص المثال. طيب وتقول هل من طالب مجد؟ يعني كأنك رأيت أن الطلبة غير مجدين فقلت هل من طالب مجد؟ تنكر أن يكون هناك طالب مجد. مش بقي بقي مصدر العموم. نعم احسنت. ما دل على العموم بلفظ من كافة وعامة فهو العموم. طيب بقي علينا نسأل سؤالا مهما لم يذكر المعلم. هل العبرة في عموم اللفظ او بخصوص السبب؟ بمعنى اذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فهل العبرة في عموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول ما درس مياه. نقول العبرة في عموم اللفظ. العبرة خدمة التسليف. إذا ما يمكن ناقشنا فيها. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المخصص هو المخرج لبعض أفراد العام من حكمه كقولنا إلى المعاهدين وكالأمثلة الآتية في أنواع قولنا إلى المعاهدين. عندي الهمزة على الألف. صح. كان بناء المثال السابق قصة المشركين إلى المعاهدين. أنواع المخصص. المخصص نوعان: متصل ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام، ومنفصل ما يستقل. ثاني ما يستقل فلا زائد. منفصل ما يستقل بنفسه ولا يتعلق باللفظ الذي ذكر فيه العام، والأول ثلاثة أنواع: الشر، الصفة، الاستثناء. مثال المخصص بالشر كافئ الطلبة وكافئ الطلاب. مثال المخصص بالشر وكافئ الطلاب إن اجتهدوا. إن الهمزة تحت الألف. مثال المخصص بالصفة وكافئ الطلاب المجتهدين. مثال المخصص بالاستثناء وكافئ الطلاب إلا المهملين. فهم الآن أن المخصص هو ما دل على التخصيص، وهو المخرج لبعض أفراد العام، سواء كان مفصلا أو مفصلا، وسواء كان شرعيا أو عقليا أو حسيا. المهم أن ما أخرج بعض أفراد العام فهو إيش؟ المخصص، وهو نوع متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل وهو الذي يستقل بنفسه. يعني ما اتصل بالكلام فهو متصل، وما انفصل فهو منفصل. وسياتي اقسام المتصل ثلاث انواع: الشر والصفه والاستثناء. الشر والصفه والاستثناء. مثال الشر: وكافئ الطلاب إن اجتهدوا. لو اقتصرنا على قولنا كافئ الطلاب لكانت المتابعة عامة لكل طالب مجتهد أو مهمل. فإذا قلنا إن اجتهدوا خرج بهذا القيد من لم يجتهد، وقد يكون من لم يجتهد هو الأكثر وقد يكون الأقل. المهم أننا أخرجنا بعض أفراد العام بهذا الشرط. ومثال أيضا قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لو أخذنا بالعموم الأول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم لقلنا كل من طلب الكتاب فكاتبه سواء علمت به خيرا أم لا. فلما قال الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا صار هذا مخصص يخرج به إيش؟ ما لا نعلم فيه خيرا. مثال الصفة قوله تعالى مثال الصفة مثال جاء المؤلف: وكافئ الطلاب المجتهدين. ولو حولناه إلى فعل الأمر وقلنا أكرم الطلاب المجتهدين، لو اقتصرنا على أكرم الطلاب لوجب على المأمور إيش؟ أن يكرم جميع الطلاب المهمل والمجتهد. فإذا قلنا المجتهدين خصصنا، وخرج بذلك من لم يكن مجتهدا. واضح؟ طيب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا أيضا فيه تخصيص أو لا؟ ما هو الصراط المستقيم؟ لأن هناك صراطا ليس بمستقيم، وأنت تسأل الله تعالى الصراط المستقيم. هذا تخصيص بالصفة. الاستثناء يقول: أكافئ الطلاب إلا المهملين. ولو قلنا أكرم الطلاب إلا المهملين لكن يعني أوضح بعض الشيء. فقول أكرم الطلاب يشمل كل طالب مهملا كان أم مجتهدا. فإذا قلت إلا المهملين خصص. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لا يقتلى خلاها ولا يغضب شوكها، قال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. فخصص العموم بقوله إلا الإذخر. ولا بد في هذه الشروط ستبين إن شاء الله. فصار المخصص المتصل كم؟ ثلاثة: الشرط والصفة والاستثناء. نعم. لا من الصفة. نعم. الاستثناء تعريفه إخراج ما لولاه لداخل في حكم المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها. وتوضيح ذلك إذا قلت جاء المسافرون إلا خالدا. الاستثناء مأخوذ من الثني، مأخوذ من الثني، لأن الإنسان لما تكلم بالعام ثنى، العموم في هذه الأدوات، أدوات الاستثناء. نعم. فهو إخراج ما لولاه لدخل في حكم المستثنى منه، لكن لا بكل صيغة، بإلا أو إحدى أخواته. إلا معروف، إحدى أخواته مثل غير، سوى، حاشا، خلا، عدا. والنحويون يقولون أخوات كان، أخوات إن، أخوات ظن، والمراد بها كل عامل عملها فهو أخ له. أخو الكلمة ما يعمل عملها. طيب، ولا ما كان بمعناها الأول؟ نعم. وتوضيح ذلك إذا قلت جاء المسافرون إلا خالدا. إلا صح الهمزة. إذن تعنى التحط ضمة، اجعلوها ضمة واستقي مثلا. بألا، أي نعم، بإلا. إذا قلت جاء المسافرون إلا خالدا فقد حكمنا على جميع المسافرين وهو المستثنى منه بحكم وهو المجيء، وأخرجنا خالدا من هذا الحكم وهو المجيء، أخرجناه بإلا، ولولا إخراجه بها لدخل خالد في حكم المستثنى منه، واعتبر جائيا مثله. إليكم بشرط إذا جاء المسافرون إلا خالدا، بشرط أن يكون خالدا منهم من المسافرين، واضح؟ وإلا لم يصح، لم يكن من باب التخصيص. يعني لو جعلنا، لو كان خالدا ليس منه، فيكون الاستثناء حينئذ منقطعا ولا يدخل في التخصيص بالاستثناء. ومثل أيضا أكرم الطلبة إلا إيش؟ إلا زيدا وهو منه، أو إلا المهمل. نعم. شروط التخصيص بالاستثناء. شروط التخصيص بالاستثناء ثلاثة: ألف، أن يبقى بعد الاستثناء بعض المستثنى منه، نحو كيف؟ أن يبقى بعد الاستثناء، نعم، أن يبقى بعد الاستثناء بعض المستثنى منه، نحو نعم، نعم، بعض المستثنى من نحو له علي عشرة ريالات إلا ثلاثة. فلو لم يبق منه شيء لم يصح منه، نحو له علي عشرة ريالات إلا عشرة ريالات فتلزمه العشرة. هذا الشرط الأول، يقول أن يبقى بعد الاستثناء بعض المستثنى منه، أي شيء من المستثنى منه. فإن لم يبقى شيء لم يصح الاستثناء، لأنه لو صح الاستثناء لكان رفعا للكلام من أصله. لو صح الاستثناء استثناء الكل لكان رفع للكلام من أصله وهذا لا صحيح. مثال ذلك لو قلت عندي لك 10 ريالات إلا 10، وش الكلام؟ لا ما يستقيم، فيبطل ما يحصل به اللغو. وما الذي يحصل به اللغو؟ الاستثناء، يبطل الاستثناء ويبقى الأصل كذا. طيب، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ما. أولا، هذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدم، فيما إذا كان الاستثناء من عدم. أما إذا كان بوصف، نعم، فإنه يصح ولو استوعب الكل. كلام واضح ولا عربي أو عجمي؟ هذا إذا كان الاستثناء من عدم، فإنه لا بد أن يبقى بعد المستثنى منه شيء، وإلا. وأما إذا كان موصفا فلا بأس أن يشمل الكل. مثال ذلك العدد، إذا قلت عندي لك 10 إلا 10، فما حكم الاستثناء؟ غير صحيح، لا، لأنك إذا قلت عندي لك 10 إلا 10 فالكلام لغو، واللغو إنما حصل بإيش؟ بالاستثناء، فنبطله. طيب، إذا كان بوصف فإنه لا بأس، يصح الاستثناء ولو استوعب الكل. إذا قلت أكرم الطلبة إلا المهملين، فتبين أن جميع الطلبة مهملون، يصح ولا لا؟ ما يصح؟ يصح الاستثناء ولا لا؟ من أكرم منهم؟ من أكرم منهم؟ لا أكرم أحد، لا أكرم أحد، ولكني لست أعني بالطلبة هذه ليست العهد، ما هو أنتم؟ يعني لو قلنا أكرم الطلبة إلا المهملين، ثم تفقدنا الطلبة فوجدناهم جميعا مهملين، فهنا لا نكرم أحد. فالاستثناء الآن شمل الكل، لكن عن طريق الوصف، ما عن طريق العدد. طيب، عن طريق العدد، هل يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى منه أكثر على كلام المؤلف؟ نعم يجوز، ما لم يستوعب الكل. فإذا قلت عندي له 10 إلا 9 و9 من 10، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يعني ما بقي إلا 1 من 100، لا يصح. طيب، وقال بعض أهل العلم يشترط أن لا يزيد المستثنى على النصف، فإن زاد المستثنى على النصف الاستثناء له، ويظهر الخلاف بالمثال. إذا قلت عندي له 10 إلا 7 فكم ألزمه على القول الثاني؟ يا أخوانا، عندي له 10 إلا 7، الذين يقولون يشترط أن لا يزيد المستثنى على النص يلزمه 10، يلزمه 10 كذا ساد. طيب، وعلى الثاني من مشاعر المؤلف يلزمه 3، عندي له 10 إلا 7 يلزمه 3، وما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، وإن كان خلاف البلاغة، لأنه إذا كان الأكثر هو المستثنى، لماذا خلاف مستثنى ومستثنى منه؟ هذا خلاف البلاغة، لكن هو صحيح. رجل يقول عندي لفلان 10 إلا 7، لا يمكن أن يزمه بـ10 وهو يقول إلا 7. فالصحيح أن الاستثناء استثناء الأكثر صحيح، لكنه خلاف البلاغ. طيب، فهمتم الآن؟ انتهينا كلا الشرط الأول، صار الشرط الأول محله إذا كان الاستثناء إيش من عدد، أما إذا كان الاستثناء في الوصف فإنه صحيح ولو استوعب الكل. وذكرنا لكم المثال. نعم. أن يكون المستثني هو المتكلم بالمستثنى منه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله تعالى لأنه مبلغ عنه، فيعتبر المتكلم شخصا واحدا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين. تلاعب بلا مثال. بالأول يقول إلى المعاهدين ثم جاء وقال إلا أهل الذمة، والرسول ما قال هالكلام، ما قال إلا أهل الذمة، ما قال لما قال اقتلوا المشركين قال الرسول إلا أهل الذمة، ما قال. لكن لو استدل سلبا وإيجابا بالسنة غير هذا المثال لكان صحيحا. الأول أنه لا بد أن يكون متكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم شجر مكة حج مكة قال له العباس إلا الإذخر، ولم يسكت الرسول عليه الصلاة والسلام بل قال إلا الإذخر، فدل هذا على أنه لو استثنى أحد غير متكلم فإنه إيش لا صح حتى يعيده المتكلم. ووجه ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ويجعل ذلك من باب الإقرار بل أعاد قال إلا الإذخر، فدل ذلك على أنه لا بد من الاستثناء أن يكون من من المتكلم. وأما الاستثناء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة هل تكفر الذنوب قال تكفر كل شيء، انصرف الرجل ثم ناداه وقال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، فهنا جاءه الوحي باستثناء الدين فاستثناه. أما المثال الذي ذكره المؤلف فلا يستقيم لا يستقيم، فإذا نمثل إما بحديث العباس وإما بحديث الدين، مع أن الدين جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب على كل حال لا بد أن يكون المستثني هو المتكلم. طيب لو قال رجل زوجات الأربع طوالق فبر فيك اللي جنبه إلا فاطمة يا أخوان ليش يا أخوان؟ نعم غير متكلم صح، إذا لا يصح. لكن لو قال هو إلا فاطمة صح. جيم أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه في الزمن دون فاصل زمن بينهما إلا لضرورة كسعال أو انقطاع نفس، فلو قال أحببت الفاكهة وبعد ساعة قال إلا الرمان لم يصح الاستثناء ولم يكن هذا تخصيصا به. وكذا إذا قال نساؤه طوالق وبعد فترة قال إلا زينب لم يصح وتكون طالقا. هذا يعبر عنه بقولنا اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. مثال الحقيقة قال عندي لك 10 إلا 3، هذا متصل حقيقي. مثال اتصال حكمي أن يقول عندي لك 10 ثم يلقي الله عليه المعاصي، لما قال عندي لك 10 معه وبعد فترة قال إلا 3، ايش تقول؟ هذا متصل حكم. او قال عندي لك عشرة ثم اخذه السعاف. سؤال معروف عندكم ما هو؟ طيب اخذ السؤال وبقي خمس دقائق او عشر دقائق ثم لما هبط عليه قال الا ثلاثة يصف وهو متصل حكما. طيب لو انفصل لغير عذر بان قال عندي لك عشرة فقال له آخر إلا ثلاثة قال إلا ثلاثة يصح أو لا؟ لا لا يصح لأنه منفصل ولا بد من اتصال حقيقة أو حكم. وقال بعض أهل العلم بل هذا صحيح وأنه ما دام الكلام في سياق واحد فالاستثناء يصح. واستدلوا لذلك بالسنة فمن أدلتها أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف على 90 امرأة سبحان الله 90 امرأة ليلة واحدة نعم فلم تلد واحدة منهن شيئا إلا واحدة ولدت شق إنسان نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله إيش لكان أدركت لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا نص صريح بأنه لو استثنى وقال إن شاء الله لنفعه. الدليل الثاني حديث العباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين تحريم شجر مكة وحشيشها وساق كلامه ساق كلام آخر قال العباس إلا الإنسان فقال إلا الإنسان ولم يعد الجملة الأولى. لو أعاد الجملة الأولى لقلنا متصل لكنه لم يعدها مع الفصل فدل ذلك على إيش على أنه ما دام الإنسان في كلام واحد فإن له أن يستثني ولو فارق المستثنى منه. طيب الشروط الآن في المؤلف كم؟ ثلاثة. هل يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه؟ كلام ظاهر كلام المؤلف لا وهو الصحيح. وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله وأصوليهم لا بد أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى حتى لا يريد التعميم ثم يرفعه بعد ذلك لأن لو لم ينوي إلا بعد انتهاء التعميم انتهاء العام صار نوى أول التعميم ثم رفعه وهذا لا يصح. والصحيح خلاف قول الحنابلة وأنه لا يشترط إيش أن ينوي قبل تمام المستثنى. الكلام المؤلف الآن وسط بين القول باشتراط النية وبين القول باشتراط بأن لا يشترط الاتصال ما دام الكلام واحد. يعني ظاهر الكلام المؤلف أنه لا بد من الاتصال ولو كان الكلام واحدا ولكن الصحيح ما ذكرنا له. نعم. أنواع الاستثناء. نعم. عدم النية شيخ عند الصلاة والصادق ولن ينوي إلا بعد الانتهاء. كل واحد المستثنى شيخ بعد لو المستثنى بعد ما دام الكلام واحدا لكن نوع العموم ثم رفع الكلام متصل في ذات الموضوع. لا بأس هذا قول الراجح لا بأس. نعم. أنواع الاستثناء: أولا المتصل وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مثل ذكرت العروض وإلا العروض. ثانيا منقطع وهو أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو قدم الناس سوى السيارات رأيت الطيور إلا الخيل. واضح. تقدم الشرط على المشروط والمستثنى على المستثنى منه. لا مانع من تقدم الشرط على المشروط. تقول إن ذكرت المستثنى على المستثنى منه يعني أدخل عنوانا في عنوان بعد علينا الآن وذكر المستثنى التخصيص بالاستثناء والشروط باقي الاستثناء بالشرط. الاستثناء بالشرط وليس لو حدث قوله المستثنى على المستثنى منه لأن هذا أنت الكلام فيه. نعم. لا مانع من تقدم الشرط على المشروط. تقول إن ذكرت كافأتك نعم. إن ذكرت كافأتك كما يجوز في هذا أيضا تأخيره. تقول أكافئك إن ذكرت كما لا يمتنع تقدم المستثنى على المستثنى منه. تقول نعم وما لي إلا أحمد شيعة إلا آلة. نقول نقول وما لي إلا آل أحمد شيعة. نقول وما لي إلا آل أحمد شيعة البيت كما تؤخره على الأصل في استعماله فتقول ما لي شيعة إلا آل أحمد. طيب عندكم في المثال الشرط أكافئك إيش إن ذكرت الصواب إن ذكرت الألف. يرى بعض العلماء أن الشرط لا يكون تخصيصا إلا إذا تأخر لأنه إذا تقدم فإنه لم يأتي عام حتى يقال إنه خصص. فإذا قلت إن جاءك القوم فأكرمهم إن أكرمك القوم القوم فأكرمهم فهنا أصلا لم يرجع عموم ما في عموم يعني من الأصل الإكرام مشروع بإيش بإكرام القوم لك. أما لو قلت أكرم القوم ثم قلت إن أكرموك فهذا واضح تخصيص بعد ذلك. لكن المشهور انه لا فرق بين ان يتقدم الشرط او يتاخر فكله يكون تخصيصا. المؤلف رحمه الله وعفى عنه لم يذكر شروطا للشرط والشرط لا بد له من شروط. أولا الاتصال حقيقة أو حكما. فلو قلت أكرم الطلبة وسكت ثم قلت إن اجتهدوا فهنا لا يصح التخصيص. لماذا؟ للفرق. والشرط الثاني أن لا يكون بيانا للواقع، فإن كان بيانا للواقع فإنه لا يقتضي التخصيص. مثاله قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. فهل نقول إلا نريد التحصن فأكرههم؟ لو أن الفتاة وهي الأمة أبت أن تستجيب لهذا الرجل لا لإرادة التحصن ولكنها كرهته ولا تريد أن يجامعه، فهل لسيدها أن يكرهها؟ الآن يا إخوان إن أراد التحصن فمفهومه أكرهوهن إذا لم يرد التحصن، صح؟ هذا هو المفهوم. لكن نقول هذا المفهوم غير مغاد، لأن هذا القيد إن أردنا تحصنا بيانا للواقع، وما كان بيانا للواقع فلا مفهوم له ولا يعد مخصصا. وعليه فلا نكره الفتيات على البغاء مطلقا، سواء أردنا التحصن أو كرهنا الشخص أو غير ذلك. وبقي على المؤلف أيضا لم يذكر الصفة مع أنه ذكرها من المخصصات، ما تكلم عليه، لم يتكلم عليه. يشترط فيها الاتصال حقيقة أو حكما، فلو قلت أعطف طلبة على 10 دراهم وكانوا 100، فهيأ هذا الرجل لهم كم؟ لا يا شيخ، أعطف طلبة 10 دراهم وكانوا 100، كم هيأ؟ 1000. هيأ 1000 ريال، ثم قلت أنا لما أرأيت أن أخذ 1000 ريال الفئة كثيرة عندي، فقلت المجتهدين، وإذا المجتهدون 5، كم هي؟ أنا كيف 10 كطالب 10 الآن كم هي؟ لكن 50 بدل 1000. هل يصح التخصيص بهذه الصفة المتأخرة؟ لا يصح. إذا لابد للتخصيص بالصفة من الاتصال حقيقة أو حكم. الشرط الثاني في التخصيص بالصفة ألا تخرج مخرج الغالب، ألا تخرج مخرج الغالب، فإن خرجت مخرج الغالب فلا تخصيص. معنى أنتم لا تخرج مخرج الغالب، فإن خرجت مخرج الغالب فلا تخصيص. مثال ذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال اللاتي في حجوركم. هل يشترط في الربيب في تحريم الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها؟ الآية هذه خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذن لا تخصيص فيه. فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم خارجه إذا دخل منها. واضح جماعة؟ طيب، الشرط الثالث ألا تكون صفة كاشفة أي معلّلة، فإن كان صفة كاشفة فلا مفهوم لها وحينئذ لا تخصيص فيها، أو بالأصح لا تخصيص بها. ما يفهمان معنى قلبا وفهما. طيب فإن كانت كاشفة, إن كانت كاشفة وهي المعللة فلا نفهم لها. مثاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, اعبدوا ربكم الذي خلق. أي الوصف الذي خلق؟ هل نقول هناك رب لم يخلقنا؟ ما نقول. هو يقول اعبدوا الذي خلق, يعني والرب الذي خلق الذي لم يخلق كنا تعبدونه. نقول هذه صفة كاشفة معللة, كأنه قال اعبدوا ربكم لأنه الذي خلق, لأنه الذي خلقكم, وعلى هذا فلا تخصيص, بل الرب هو الخالق. واضح يا جماعة؟ والحق هل تحبون نجيب الإضافات هذه ولا نمشي على كلام الله؟ نجيبها يعني. طيب الثاني والثالث ممكن يندرج تحت ماذا مفهوم له؟ هو كل يصيبها لا مفهوم له, ما تخصص. تشمل الكشف وتشمل الذي خلق. اي نعم, لكن لابد من التدين شراف. نعم. ها؟ هو لغة ضعيف, يعني ليس من البلاغ أن تستثني الأكثر, لكن حكما لا يلزم الإنسان بغير ما أقر به. نعم, يقول هذا ما جرى به العرف العربي. خلاص من نسيبنا يا جماعة. أنواع التخصيص بالمخصص المنفصل. أنواعه ستة: أولا تخصيص الكتاب بالكتاب, ثانيا السنة بالسنة, ثالثا الكتابة عندك مفتوحة؟ لا بس أشعر. لا, الكتاب بالسنة, رابعا السنة بالكتاب, خامسا تخصيص الكتاب بالقياس, ثالثا السنة بالقياس. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب, هذه عليها شيء أهم من هذا. لا تستعجل يا فؤاد, عند الناس ما تعرفه إن شاء الله. التخصيص بالعقل, والثاني اللي فاته التخصيص بالحس. لكن إذا شئت المؤخرة حتى ينتهي. الأول إيش؟ أسئلة النواصل. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أفادت الأولى حرمة نكاح المشركات كتابيات وغير كتابيات, والثانية أباحت الكتابيات. هذا إذا سلمنا أنه يطلق على الكتابيات إنهن مشركات, والله سبحانه وتعالى فصل بين المشركين وأهل الكتاب, فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وإذا كان كذلك فهذا المثال لا صح, لأن قوله ولا تنكحوا المشركات لم يدخل فيه أصلا الكتابيات. لكن المثال الصحيح قوله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون له. الكفار هذا عام في المشركين وأهل الكتاب. وقول لهم يحلون لهم ولا هم يحلون له هذا العموم استثني خص بقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. واضح جماعة؟ إذن التمثيل بقوله ولا تنكح المشرك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن غير صحيح. والمثال الصحيح فلا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا هن يعني المؤمنات حل لهم للمشركين ولا هم أي المشركين أي الكفار ولا هم أي الكفار يحلون إيش لهم. إذن فالمؤمن لا تنكح الكافر والكافر لا ينكح المؤمن. فنقول قصة بقوله والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. واضح؟ طيب الآية المنتهية وش تفهم منها؟ زين والكفار والكافرة بالنسبة للمؤمن ولا هم لهن لمن لا ترجعوهن أي الكفار لا هن أي المسلمات حل لهم ولا هم أي الكفار يحلون لهم. الكفار ولهم يحلون لهم يشمل أهل الكتاب يشمل أهل الكتاب خص بقوله بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم كافرات. نعم نعم لا هن حل للكفار ولا الكفار. نعم ولا الكفار يحلون لهم. واضح الآن؟ نعم نعم عبد الله. إنما نتكلم بأن نقول ولا العموم المؤمنين في آية الكفر. ما الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار. لكن المفصل في والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أنهن أبحن للمؤمنين. إي نعم أبحن للمؤمنين مع أن الآية تدل في آية المتحنة أن الكافر لا تحل للمؤمن. تأملوا تأملوا. ولا تمسكوا بأسم الخوات. نعم ولا تمسكوا بأسم الخوات. وهذا أيضا واضح لا تمسكوا بأسم الخوات. أوضح لجيب الإخوان يمكن يشكل عليهم التصور الأولى. على كل حال القول بأن قوله تعالى لا تنكح المشركات حتى أؤمن خص بالآية فيه نظر لأن أهل الكتاب لأن نساء أهل الكتاب لم يدخلن أصلا في المشركات